سورة آل عمران آية 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المدنيان يقولوها سارعوا بغير واو، سارعوا إلى مغفرة بغير واو. القراء كلهم يقولوا وسارعوا، والمدنيين يقولوا سارعوا. يلا يا سيدي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيوة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قرح وقرح بمعنى جرح وجرح، يبقى القراءة الثانية قرح لقراءة الأصحاب وشعبة. الكوفيون كلهم عدا حفص يقولوا قرح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل. باقي القراء حفص وباقي القراء يقولوا قرح، وقرح بمعنى جرح وزنا ومعنى، وقرح بمعنى جرح وزنا ومعنى. يلا يا سيدي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فخم الايه الاخفاء عشان بعديه ضاء، فتقول تنظرون مش تنظرون، تنظرون تبقى فخمه يعني. يلا. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أيوة فتح الله عليك. هنا ثاء ثم نسكره. يلا يا سيدي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. نعم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي قراءة المكي اللي هو ابن كثير. أبو جعفر يقولها زيه بس مع تسهيل الهمزة, يقول وكائم من نبي مع التسهيل أبو جعفر. وكان بقية القراء وكأي من نبي ما عدا نافع يقول من نبي قاتل معه نافع والمكي الوسطاني يقول قتل معه. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. يبقى عندنا قاتل وقتل. يلا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم تفضل. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أيوة. والله يحب المحسنين. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نعم. يلا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نعم. الرعب عندنا الشامي والكسائي أبو جعفر ويعقوب الرعب بضم العين. الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل والقراءة الثانية ينزل. ابن كثير والبصريان يقول ينزل وباقي القراء ينزل. فضل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم تقتلونهم. يبقى تحسونهم يعني تقتلونهم. حتى إذا ده في أول أحد, في أول غزوة أحد كان المشركين بيقتلوا الكفار وانتصروا عليه. يبقى تحسونهم بإذنه, تقتلونهم وتنتصرون عليه. حتى إذا فشلتم لما سابوا بقى الرماة جبل الرماة وتنازعتم ونزلوا حصل الانتفاق. يعني هو بيوصف حالهم في غزوة أحد. يلا يا سيدي. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الأمير اللي عليهم يقول لهم إيه الرسول قال ما ننزلش, هم يقولوا له لا ننزل, هو خلاص الحرب خلصت. يقول لهم بس الرسول قال لكم برضه تفضلوا مكان, آدي معنى التنازع. ناس عايزة تنزل وأمرهم يقول لهم ما تنزلوش من جبل الرماة لما وجدوا النصر في أول المعركة. وعصيتم أمر النبي من بعد ما أراكم ما تحبون بوادر النصر. أراكم بوادر النصر، واضح الآية بتوصف المعركة بالضبط. يلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الغنائم، قالوا أن ينزل عشان نجمع الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكري الغافلون.